هذه العشرة مواصلين معاكم على مداد ساعة حتى للحداش، وفي كل مرة كما تعرفوا باش نطرقوا لعمادة من العمادات الموجودة في ولاية قبلي على مختلف العمادات حتى نكونوا أقرب لكم وحتى نوصلوا مشاغلكم ومشاغل عماداتكم. عبير مختار من أمام الميكرو وحيدر في الجانب التقني حتى نأمنوا لكم اللقاء هذايا. واليوم باش نحكوا على عمادة بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية واللي تقع على الضفاف الشرقية الجنوبية لشط الجريدة. بلديا هي تابعة لبلدية بشلي جرسين البليدات وتتبع 12 كيلومتر على الطريق الرابطة بين مدينة قبلي ومعتمدية الفوارة. عدد سكانها أكثر من 2000 نسمة، واشتهرت بإنتاج دجلة النور خاصة على غرار زاد إنتاجها لبقية الأنواع من التمورة. عدد المؤسسات التربوية الموجودة فيها مدرسة وحيدة فقط، يعني مش موجود مدرسة إعدادية، مش موجود زادة معها ثانوي، وفيها مستوصف ومركز بريدة. أكثر تفاصيل وأكثر يعني تسليط للضوء على مشاغل عماد بشلي اليوم باش نحكو عليها مع المواطن اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوية وننطلقوا معه. لكن في البداية خليني نذكركم دائما وأبدا فما رقم الهاتف الوحيد للاتصال والتفاعل معنا إذا كان في برنامجنا لليوم، وإلا إذا تحبوا أنتم تكونوا حاضرين معنا وتعبروا عن أولوياتكم، أولويات معتمديتكم، وتحكوا عن مشاغلكم أكيد على موجات نفزة وفام. تطلبون على 75 493 859. نغم ورجعينا. اهتماماتكم، مشاغل، عباداتكم نطرحوها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 إلى 11 مع عبير مختار على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم مستمعينا من جديد ومواصلين في المواطن يحكي. صوتكم هو الأولى وصوتكم ديما مسموع على نفزة وأفام حتى نسلطوا الأضواء على أولوياتكم ومشاغلكم ومشاغل عماداتكم. خلينا نرحب اليوم بالمواطن محي الدين الهمامي من بشلي. مرحبا بك. تقرب شوية الميكرو باش ديما يكون الصوت واصل. مرحبا بك مرة أخرى محي الدين. واليوم نحكو على عمادة بشلي، نحكو خصيصا على منطقة بشلي. نعرفوا أن البرغوثية زادة تابعة للعمادة، ولكن باش نحاولوا أنه أهلي البرغوثية زادة يكون منهم مواطن حاضر معنا حتى يحكي على مشاغلهم أكثر. باش هكا ناخذوا كل المناطق وكل النقاط الموجودة في ولاية قبلي، ونعطوا للناس الكل الحق باش تبدي رايها وتعبر أكثر. دونك اليوم كما قلنا نحكو على مشاغل بشلي، ونبدو بالمجال الفلاحي باعتبار أنه الركيزة الأولى اللي يرتكز عليها المواطن للعيش ولي يعني توفير لقمة العيش. كيفاش هو حال الوضع الفلاحي؟ والله بالنسبة للوضع الفلاحي المشكل الأكبر بالنسبة لنا هو المشكل المياه الري. زيد قرب شوي من الميكرو. بالنسبة لمشكلة مياه الري اللي أول شيء فما نقص معناتها بين الدور والدور، فما وقت برشا يعني يبقى برشا أكثر من 20 يوم تقريبا. تصير أحيانا مثلا صارت الصيف اللي فات تقريبا إشكالية في النقص معناتها في المي، ولا نسكو أكثر من تقريبا قرابة الشهر ولا أكثر شوي. وهذه ممكن إشكالية ممكن في ممكن البعد معناتها هما يقول ناب بعدت شوي، فقط إشكالية في أن بشي زدان يعني المواطن ممكن مهمش في المشكلة سنية. المواطن مشكلته أنه يوصل المي، خاطر هو قاعد يخلص يعني كما في القطاعات الكل، أنا قاعد نعطي في ضريبة المفروض توصلني معناتها الخدمة اللي أنا حاجتي بها كومي الفوق. وقت اللي أني مثلا نخلص وكذا، أو أني لكان من نبطة في الخلاص يعملوا لي مشكلة، لكن أني في مقابل ذلك لازمني كما أني مطالب باش نخلص، هذا مطالب باش نلقى حقي معناتها. اليوم وقت اللي يسقي بعد شهر بعد أمر طبيعي أن باش تصير مضاعفات معناتها على الصابة، سواء يعني ممكن تولا بعد معناتها. وهذه إشكالية معناتها، هذه إشكالية مش أمس واليوم معناتها، مشكلة نقص المي حتى كل 20 يوم ولا أكثر شوي مشكلة، خاصة في الصيف تو في الشتاء. لكن في الصيف مثلا الناس كل معناتها يعني توصل، خاصة إذا ما تنظفش، إذا ما تحاولش أنت تجتهد معناتها ديما باش تلقى إشكال معناتها، حتى كي تسقي ما تحسش اللي أنت سقيت بالبيه. وهذه بصراحة مشكلة معناتها، هي المسؤولية مشتركة، المسؤولية بين المسؤولين، سواء في لأن في النهاية المواطن عامل جمعية مثلا، مسؤولين في جمعية هم اللي بيحكوا باسمه. لكن أيضا المواطن عنده مسؤولية، مفروض المواطن يضغط، المفروض المواطن يطالب الجمعية نتاعها باش المسؤولين معناتها اللي حاطم هو باش هم يتكلموا باش كذا. لأن المسؤول إذا كان يلقى المواطن في حد ذاته اللي هو الفلاح مثلا مش قاعد معناتها متحرك، مش قاعد يضغط عليه، بطبيعة الحال يقول لك، لان الغالب احنا في واقع اللي ما عندناش هكا المسؤول اللي هو كيما نقولوا احنا واخذ المسؤوليه ك يعني امانه بالنسبه لازم يؤديها، سواء هذه يعني انت تحمل مسؤوليه المياه الري ومشكل مياه الري للمواطن والمسؤول طبعا زيدا. يعني المواطن لازم ايضا كيما تو انت مثلا تمشي لاي اداره يقول لك موجود فساد موجود لان المواطن ساكت معناتها، فالمواطن يولي مساهم بالطريقه دي. اضافه الى مشكل انه المي يجي بعد مده طويله ومش متوفر، شو المشاكل الاخرى اللي يعاني منها القطاع الفلاحي؟ كيف مثلا تو صارت عام الاول مثلا سنين معناتها، العام الضايع والعام اللي قبله مثلا، مشكله المرض السدايا سنين، وعام الاول مثلا الاصابه كانت كبيره سنين ولا سنين، فما اضرار برشا. فما اضرار برشا قديش؟ والله ما عنديش فكرة على النسبة، لكن فما أضرار مثلا احنا خدمنا سنين مثلا، سنين مجبودة بشكل غير عادي، سنين مجبودة برشا يعني غلبت دقلة النور مجبودة والجودة، حتى الدقلة الجودة كانت ناقصة برشا، في على الأقل نحكي على اللي شفته هني بعيني معنات. كيف بالنسبة لل إذا يرجع لي مشكل السدية ولا يرجع تدري والله أيضا حتى نقص المياه أكيد حتى نقص المياه أكيد عنده ضرر، لأنه المي مهم كما قلت لك. أنا مثلا سنين صارت في الصيف اللي هو أكثر فترة يمكن تنجم تقلق معناتها في المي وكذا، صارت اللي المي ناقص برشا، ولا نسقوا قلت لك تقريبا كل شهر معناتها وكذا. وكيف كيف قلت لك مشكله الامراض حتى مشكله هني السلطه المفروض توفر الدواء المفروض خاطر انت قطاع قاعد يدخل لك قطاع انت معناتها بالنسبه ليك ركيزه حتى في اقتصاد بلاد معناتها اني نستغرب كيفاش معناتها مندوبيه ولا وزاره ولا كذا تبقى يعني متفرجه ولكن بعد ما شفنا اللي صار في زيتون صار كذا ما عادش نستغرب بصراحه يعني تبقى زاده المواطن هي لازم يتحرك ويطالب بحقه معناتها ما يبقاش يستنى الا كان باش تبقى تستنى معناتها المسؤول اذا ما تمشي ليش وما تطالبش وما تعملش انت جهد مش باش يتلفت لك وهذا معناتها بالتجربه شفناه بالتالي لازم نحاولوا مثلا خاطر كي نبقى ناس كل تو زعما اني نتصور لو كان في قبل الكل مثلا وقت اللي صارت مشكله السدايه مثلا وما فماش دواء لو كان مشت الناس كل تفاهمت وحاولت تضغط بكل ما تنجم ما نتصورش ان ماهيش باش تلقى حل في النهايه حتى ربي سبحانه مش باش يضيع جهد العباد لكن وقت اللي الناس كل واحد يستنى في واحد والناس كل تستنى في يعني في السلطات هي اللي باش توفر يعني انا شفنا معناتها ما كيما في فتره بيس جديد معناتها العام اللي فات ما لقيناش نتيجه كيما سنين نفس الشيء كان ما اجتهدت العباد وحدها وحاولت منه ومنه بالرغم اللي ديما في التو الفلاح اذا كان هو كل شيء بالفلوس تو المي بالفلوس الخدمه الكل بالفلوس تذكير تجريد كل شيء بالفلوس معناتها المفروض كانت الدوله على الاقل تعاون بتوفير الدواء مجانا وهذا حقه ماهوش مزيه لا من سلطه ولا من حد شيء معناتها واضح باهي نمروا زيدا اذا فما نقطه اخرى في القطاع الفلاحي ما كانش نمروا لمجال اخر هذه تقريبا اهم الاشكاليات بصراحه هي خاصه قلت لك مشكله المي اللي هي خاصه مع الجفاف مع نقص الامطار وكذا اللي هي مشكله كبيره ولت والناس كل قاعده متخوفه منها حتى في الناس اللي عندها مثلا ابار خاصه وكذا قاعدنا الاشكاليه معناتها موجوده المفروض بصراحه يتم دعم معناتها سواء في المجال معناتها كيما نقول اللي يشربوا بالميل بشكل معناتها الرول بشكل الميل العمومي والا حتى الخاص لان في النهايه ذاك ما انت ماكش باش نجم انسان عنده غابه كامله باش تمشي لها ولا حاجه هذه بصراحه المفروض احنا كفلاح لما تصير عنده اشكاليه حتى ولو كان في بير خاص مفروض كي يتجه للسلطه السلطه تعاونه لان في النهايه هو في النهايه قاعد يخدم في اقتصاد البلاد معناتها فلاح وفلاح يقول لك واحد برك هو واحد واحد واحد واحد هما ناس كل واضح ما نمر للمجال التربوي التعليمي قلت لي انه هو من ابرز المجالات اللي انت اليوم تحب تتحدث عليها وتحب يعني تعطيها اولويه كبيره في العماده نتاعك وفي المنطقه نتاعك في بشلي دونك شو الاشكال اللي تتعرض له يعني يتعرض له قطاع التعليم والتربيه خاصه انه ذكرنا انه فما مدرسه ابتدائيه وحيده ولكن زاده ما فماش معها ثانوي وما فماش زاده معهد اعدادي او مدرسه اعداديه بالنسبه للقطاع التربوي خطره يهم اهم فئه تقريبا في المجتمع بصفه عامه اللي هي فئه الصغار معناتها التلاميذ أي. اللي هم معناتها المفروض هم المستقبل معناتها هذاك علاش اليوم كيف نشوفوا مثلا مستوى الصغار معناتها في القرايه اللي قاعد يرجع مثلا قبل لي تو عموما قبل لي كانت معناتها في اني وقت كنت نقرا مثلا نحكي على منطقتي احنا في بشلي كنا من افضل المناطق في قبل لي معناتها يعني طبعا نقيم من حيث المستوى مثلا كنا قبل اني نقيم مثلا دراسي. اني نقيم مثلا نشوفوا مثلا اهم حاجه نجم نقيم مثلا منظره النفيام والباك منظره الوطنيه اني كي نشوف تو في النفيام معناتها ولا الصغير بالرغم اللي هي اختياريه معناتها ولا الصغير ما يحبش يعدي بالرغم اللي المفروض معناتها يشجع ويعدي تكون له تجربه حتى قبل الباك ونشوفوا النتائج اللي قاعده تصير نشوفوا مثلا في الباك كيفاش كنا ونولينا في النتائج معناتها فهذا يطرح تساؤل معناتها بصراحه المفروض يتم الوقوف عليها سواء على مستوى جهوي ولا حتى على مستوى محلي في المناطق الكل حسب رايك شنو الاسباب اللي تخلي صغير معناتها التلميذ اليوم يتخوف من انه يجتاز المناظرات هذيا والمستوى كما قلت انت يتراجع ما هو كيف هو بالنسبه ماني ما نجيش اللوم التلميذ مثلا في نفيام لانه ربما مازال صغير وما يعرفش وكذا لكن حتى اول شيء المسؤوليه مشتركه هي بين الولي المفروض يحاول ان هي يستثمر في صغيره معناتها بقدر المستطاع طبعا لكن كيفاش يستثمر لان الصغير اهم حاجه تنجم تخليها لانه يقرا انه يتعلم معناتها اليوم ولا تفهم افكار عند الصغار يقول لك اني نقرا ومش توصلني للقرايه أنت كي تسمع صغير مثلاً عمرها 10 سنين 11 عام 12 عام يقول لك في الكلام هذا، يقول لك وين باش توصلي للقراي، يقول لك أنت هكا قريت شو عملت به القراي، يقول لك قراي ما عادش توصل، ما عادش تعمل لي حتى شيء، بالرغم اللي إذا كان ما قدمت له حتى شيء باش تحميه معناته من أن ينجم ينحرف خطر صغير مع الفراغ، مع أنه ينجم يخدم ويلقى الفلوس، معناته كل أسباب الانحراف تولي موجودة، خطر الفراغ قاتل في النهاية. بالتالي هذه إحاطة مفروضة الناس كل تقعد مع بعضها، سواء إطار تربوي وإلا معناته أولياء ولا كذا، ونشوفوا شنية الأسباب اللي خلت يعني صغارنا يوصلوا للمستوى هذا، وكيفاش نجموا نصلحوهم، وكيفاش نجموا نمشوا بهم لبعيد، كيفاش نجموا معناته على الأقل نرجعوا كما كنا على الأقل، إذا ما قلناش أكثر، لأن يعني الإنسان المفروض يكون عنده طموح أنه يكون يمشي أكثر. كيف كيف يمكن زادها من مشاكل أخرى وقت جت فترة وطلبنا مدرسة إعدادية، لأن بصراحة اليوم كنا نشوف أن الصغار يقروا في مثلا في عقبة حتى البلاصة نتاع المدرسة، يقروا في مركز الولاية معناتها في المدينة، لا يقروا هما تو في عقبة اللي هي جاية في طرف البلاد معناتها، مثلا تو في الشتاء الدنيا برد في يعني تجيب ساعات الصغير بكري، وإشكالية خطر اليوم كما قلت لك التنقل متاعهم كيفاش يصير على مستوى التنقل، يمشي بالحافلات والكيف وكيف الحافلات موجودة متوفرة على طول، وحالة الحافلات كيفاش الحافلات الإشكالية ساعات في الوقت يمكن تولوا أبرك، لكن تو مثلا معناتها ما دابين خاصة كما قلت لك تو الصغار يقروا في عقبة والبلاصة بصراحة مش كيما في وسط بلاد، كيما فم ينجم الصغير يفسد، انت ما تدريش عليه معناتها صغير فم حتى شيء حذيه، ينجم يعمل اي حاجه، ينجم يتعلم برشا حاجات اللي هي مش باهيه معناتها، فمن المفروض بصراحه ان على الاقل يتم يوصلوا فميكا قبل الوقت بشوي معناتها، مش ما يكونش عنده مجال يعني انه يمشي منه ولا يمشي منه، تجيبهم بكري ياسر اي احيانا تو كي تجيبها تو ممكن ساعات ابرك شوي، لكن احيانا تو كي تجيبها قبل ساعه غير ربع ولا يعني مشكلة بصراحة، مشكلة معناتها وقت اللي تجيبه في الوقت هذاك صغير تعطيه مجال كامل، زاد حتى من المفروض حتى الإدارة مثلا نتاع المعهد صغير كي يولي ما يقراش ما لازم مثلا عنده ساعة ما يقراش ما لازمش يخرج، خاطر انك صغير كي يخرج وليد عمره 12 عام ولا 13 عام وقت يخرج من اللي سي يعدي ساعة لبرا، ساعة لبرا تو مش كيما هني، ممكن هني في وسط بلاد أبرك شوي قولوا، لكن فما كان فما حد شيء وين باش يمشي، هات مشوقه تحت الحيط الله اعلم ايش ينجم يتعلم ولا كذا، في وقت اللي انا نشوفهم معناتها الصغيرات ولا توزط له ولا تولت ولا تولت يعني تخوف من الانحراف، اي لا طبعا الانسان لازم يخاف على صغيره في الوقت الوقت اللي نشوفه، انا راهو نحكي على واقع نشوف فيه معناتها نشوفه احنا انا نشوفه تو في المعاهد ولات برشا حاجات ما كانتش قبل معناتها، فبالتالي امر طبيعي ان الانسان يحاول انه يهتم بصغيرة في المجالات الكل معناته، ويمشي يسأل، هي كيما قلت لك تبقى ديما المواطن مسؤول المفروض يمشي يسأل على صغيرة ويشوف ايش فهمش ما فهمش، يعني اليوم الله غالب اقل وانا درس كون يمشي يسأل على صغيرة، ويمشي لو تسأل حتى اساتذة يقول لك قليل شكون يجيني يسأل على صغيرة ايش بيه ايش ما بيش ايش ناقص مش ناقص، فهذه بصراحة الاشكاليات معناتها ممكن مدرسة اعدادية على الاقل حتى تلم المناطق اللي قريبة لبعضها أنت خاطر باش نجموا نأمنوا الصغار أكثر بصراحة على الأقل إعدادية، كما إذا كان ما مشيناش أكثر على الأقل إعدادية على الأقل إعدادية إذا مش ثانوي على الأقل واضح. نمشوا زادة لنقطة مهمة جدا وهي المجال البيئي والبنية التحتية، كيفاش هي أحوال الطريق، هل هي معبدة ولا لا، أحوال الترصيف، أحوال الإنارة والبنية التحتية بشكل عام بالنسبة لعمادة بشلي؟ والله بالنسبة للبنية التحتية بالنسبة للطريق وقتها وصلوا في أول البلاد تعبيد في أول البلاد ومن بعد حبست التوى ما فهم حد شيء معناته، بالنسبة حتى للترصيف ترصفت معناته بلا صبايا بقت يعني فهم بلا يسبقوا كاكل تو العمل في ما حد شيء معناته، من اللي وقفت الخدمة حبسنا فهم من حد شيء. من وقت إيش توقفت الأشغال؟ والله تقريبا من عام الاول عشكميك معناتها توقفت الاشغال وحبسنا فم معناتها. شو الاسباب؟ حاولتوش تسالوا البلديه؟ الاسباب انت ديما تو كيف تمشي يقول لك تو نعمل تو نقد، ولكن ما فما حتى شيء تو نشوف احنا حتى الشوارع الوسط البلاد حتى الوسط البلاد على الاقل نحكوا على الشوارع الكبيره على الاقل نقولوا احنا فما زوج شوارع كبار اللي هما معناتها حالتهم بصراحه تصب مطر ما عادش تلقى وين تمشي كيف كيف مشكلة حتى الضوء. لو فما بلايس مثلا يعني لو كان لا قدر الله واحد يمشي موبيلات من غير ضوء ولا حاجة يتعدى واحد ما يشوفهاش خاطر مشكلة. معناتها حنا تو جات فترة قالوا تنقدوا تنعملوا لكن ما رينا حتى شيء. معناتها هذه إشكالية. هذا زاد ليه علاقة بالطريقة الرئيسية ولا كان الطرق الفرعية؟ لا هذيك الطريقة الرئيسية وقتها قالوا المقاول باش يخدمها وحبسناها لكن بالنسبة على الحنية على الأقل أول شيء الإنارة قبل كل شيء. كيما قلت لك راي الإشكال وين؟ راي تصب مطر برشا الناس تحبس. معناتها تولي مثلا إنسان كبير باش يخرج في الليل ولا حاجة يخاف ما باش يمشي الصباح بكري مثلا زاد الدنيا ظلمة شوية باش يجري خبز ولا حاجة يخاف لأنك تنجم تمشي تمشي تلقى روحك في بلاصة نتاع مية شني بالله راجل كبير زلق طاح ولا ينجم يتكسر ينجم كذا. هذه هي بصراحة مشكلة. احنا حالة الطرقات الوسط البلاد معناتها بصراحة حالة ما تحسش اللي يعني تقولها الآن احنا مواطنين في البلاد هذه وإلا ما ليش مواطنين خاطر بصراحة فما حقوق بسيطة هذه ما هيش يعني ما طلبناش احنا بحاجات كبيرة. طلبنا أن طريق يولي على الأقل طريق باهي حتى أخي مش معبد لكن طريق معناتها باهي يحترم تحس لي أنت طريق ضاية تمشي فيه مرتاح. ومشكلة الضوء معناتها مشكلة الضوء زادة بصراحة إشكالية معناتها الإنارة العمومية الإنارة هذه مشكلة تقريبا في برشا بلايص في البلاد يعني فيها إشكالية بالنسبة للإنارة. المفروض يعني يتم إيجاد حل على الأقل في الجانب هذا يعني لأن الناس صبرت برشا بصراحة واضح الناس صبرت برشا واضح. هذا فيما يتعلق يعني البنية التحتية والإنارة والطرقات. لكن زادة كان فما مطالب من قبل الأهالي في عمتك بالرابط بشبكة التطهير. هل هذا المطلب اليوم يعني تحس انه هو فما عمل عليه ولا لا ولا منسي ولا كيفاش بدا؟ هي تو الموضوع تقريبا هي ما كتولي فما نقول احنا فما المهم وفما الاهم. اي الناس كتولي عندها مثلا مشاكل في القطاع الفلاحي عندها مشاكل الاراضي عندها معناتها تولي ما عادش تتلفت. علاش تو برشا عباد كي تجي مثلا حتى تحكي له على الصغار يقول لك خاطر فما مشاكل اخرى بالنسبه لي هو يحسها اهم من المشاكل هذيك. وكعلاش ممكن برشا اشكاليات الناس ما تحكيش عليها مش هي مش محتاجات لها ولكن لانه يشوف هو يقول لك انا عندي ما هو اهم عندي اولويات اخرى اللي هي ما تعملتش يقول لك هو ما عملوليش هذيه اللي هي بالنسبه لي ضروره واللي بالنسبه لي حتى الدوله مستفيده منها مثل القطاع الفلاحي باش يجي يعمل لي مثلا هو شبكه تطهير ولا باش يجي يعمل لي كذا. هذاك علاش المواطن ساعات ما تلومش انه ما يطالبش بحاجات مش لانه ما حاجتش بها ولكن لانه هو بالنسبه لي عنده اولويات اخرى يعني اهم برشا. توكيت قارن انت مثلا مشكله القطاع الفلاحي باي مشكله اخرى يقول لك انا بالنسبه لي هذيك لان هذيك معناتها كما نقولوا احنا راس مالي معناتها هذاك باش نعيش. اذا كان غدوه اني مثلا يقص عليه المي ولا يفسد المي ولا كذا ما نقعدوا كاك واضح. فبالتالي يولي بالنسبه لي المشكله هذيك تنجم تلغي كل شيء اخر يعني تكون تنجم تكون اولويه وهذيك تكون من الثانويه. خلينا نحكوا زاد على مستوى النظافه ورفع الفضلات. هل انه رفع الفضلات قاعد يصير يوميا؟ هل انه يعني البلاد قاعده تنظف على طول ولا كان فما اشكال؟ بصراحه بالنسبه لل الحكايه هذه في اشكاليه تحليل. المفروض شو الاشكاليه؟ المفروض الناس اللي ينظفوا معناتها مع احترامي ليهم وكل شيء معناتها المفروض حتى يكون فما اجتهاد اكثر يكون فما معناتها المفروض تكون عمليه منظمه. مثلا عندنا وقت نخرجوا فيه مثلا باش الناس اللي عندها زبله ولا حاجه يحطها مثلا نقولوا احنا رانا نخرجوا نقولوا احنا 7 نتاع الصباح مثلا 7 نتاع الصباح الناس كلها تخرج زبلتها. خاطر انت كي تخرجها تحطها قدام الدار شوف وقتاش يجوا ينجم يجي قطوس ينجم يجي كلب ينجم يجي كذا وتولي وسخات في البلاد معناتها وكذا. فبالتالي تنظيم الحكايه هذه المفروض تتنظم والمفروض زاده كيما نشوفوا تو احنا عامل البلديه كيفاش ينظف مثلا عامل مثلا مصالحه فيده اذا كان فما وسخ اذا فما يعني المفروض تتنظف البلاد بالباهي تو انت تخلص في النهايه وعاملين لك المفروض تتنظف البلاد بالباهي. المفروض الانسان يجتهد ان نشوفوا الله اعلم شنو معناتها خدمتهم كيفاش لانهم هم يخدموا بشكل يومي معناتها مفروض عليهم يخدموا بشكل يومي والا لا هذه الله اعلم. لان لكن اذا كان انت مفروض عليك باش تخدم بشكل يومي المفروض تخدم بشكل يومي مش على كيفك مره تخدم الصباح مره تخدم العشيه مره تخدم كذا. المفروض بصراحه يتم تنظيم هالحكايه هذه خاطر جي ساعات تلقى انسان يخرج مثلا الزبله نتاعها تبقى مطيشه النهار الكل بعد يجي مثلا حشاك قطوس ولا حاجه تمشي كل في هذه احنا ماناش ضد الاشخاص ولا حاجه، اما مع ان الحكايه تتنظم باش المواطن زاد يعرف وقتاش يخرج، يعني تعويل زاد على عقليه المواطن وعلى انه المواطن يكون مشارك مع البلديه. لا هذه متفاهمين، لكن شوف اني وقت اللي نلقى ما ساعات احنا رانا ماناش في وضع كيما نقولوا مثالي، احنا نحكوا اذا كان ساعات العبد كي يلقى المسؤول معناتها انت ساعات حتى كي تجيب خدام كي العبد يلقى المسؤول قاعد باذل مجهوده حتى العبد يدعم معناته. واضح. يعني نعطيك مثال بسيط، وقت اللي عملوا مثلا حملة نظافة. أي. حملة نظافة وقتها مثلا واحد من الشباب قال المفروض اللي ينظفوا هم اللي يقوموا بالواجب أكثر من بعد أن ينعونهم. وهذه حكاية صحيحة، وقت اللي يعني نجي معناته وقت اللي نعمل حملة نظافة ونلقى البلاد مسخة بالشكل ذاك. السبب شنو هو؟ فهم حتى سبب الا انه اللي ينظفوه مش قاعدين ينظفوا البيت. هذا المنطق شي يقول، راه ما نحكوش احنا هذا المنطق شي يقول، يعني المفروض احنا نحاولوا ان نلقوا يعني قلت لك الله اعلم شنو معناتها حتى مع الاداره نتاعهم شنو هو المطلوب منهم في الخدمه، هل انا بالوقت، هل انا بالنهار، هل انا بكذا، معناتها هل انا عندهم قداش النهار معين ولا كذا، هذيك حكايه اخرى. لكن المفروض يتم تنظيم الحكايه بشكل انه تتنظف البلاد وزاد ما يكونش على حساب اللي يخدم، لان زاد حتى هو في النهايه بشر معناتها ما لازمش، لكن في النهايه يقوم هو بواجبه وتتنظف البلاد معناتها ما طلبناش بلاد كبيره تقريبا اذا كان كل يوم نعملوا دوره به هي ما نتصورش اللي باش تاخذ منا يعني مجهود كبير. واضح. احنا باش نمروا زاد للمجال الثقافي والشبابي والمجال الاجتماعي والتنموي وزاد المجال الحيوي اللي هو المجال الصحي، ولكن عندنا فاصل يلزمنا نخرجوا فاصل ورجعين باش نوصلوا معاك محي الدين اكيد بعد شويه راجعين، خليكم معنا. رجعنا لكم مستمعينا من جديد وعنا اتصال زيادة هاتفي من احد المواطنين الموجودين في عمادة بشلي اللي حاب يدخل معنا اكيد ويحب يتواصل معنا مع لي إلا يهز التليفون ويطلبنا على 75 493 859. مرحبا بكم مواطنين الكل، راو تنجموا تعبروا، الناس الكل تنجموا تحكوا على مشاغلكم، على أولوياتكم، على كل ما يشغلكم، على كل نقطة تشوفوها أنتم اليوم عتمة ويلزم نسلطوا على هذا. فمرحبا بكم الناس الكل. باش نستنوا تليفون بعد شوية أكيد ناخذوه، ولكن نعاود نرحب بك المواطن محي الدين الهمامي عن عمادة بشيلي موجود معنا. ونفكر زيدا أنه راهو البرغوثية أكيد باش ناخذوها، ولكن ناخذوها بشكل مستقل للأهالي، يعني ما تغشوش علينا. يقولوا هنا تحني تابعين مع انت عمادة بشلي ولكن ما استدعتوناش، بإذن الله تكونوا حاضرين معنا نشوفوا شكون اللي يشوف روحه اليوم انه هو قادر يحكي على أولويات البرغوثية ويكون حاضر معنا، وأكيد مرحبا بهم الكل. نرجعوا لك ونحكوا على المجال الثقافي والشبابي. الشاب اليوم اللي موجود في بشلي، هل تتوفر ليه يعني المراكز اللي نجم يخرج فيها طاقاته ومواهبه كشاب والى لا؟ ولكن قبل ناخذ التليفون يقول لي حيدر حاضر. مرحبا بك، الو عسامه. اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا بك. شكون معنا؟ معك مواطن من قريه بشلي. اي الاسم شكون بالضبط؟ الاسم عاطف بن مبروك. مرحبا بك يا عاطف وكل اهالي بشلي. شو تحب تضيف في موضوعنا اليوم ونحكوا على مشاغل عماد بشلي؟ والله قرية بشلي هذه قرية منسية، قرية مهمشة. من أي ناحية بالضبط؟ ولا مسؤول يختم على روحه خدمة صحيحة. أعطينا شنية الناحية اللي تشوفها أنت اليوم مظلمة ولابد من تسليط الضوء عليها ولابد من الحديث عليها حتى نلفتوا انتباه المسؤولين زادة. والله برشا نقاط، هي ماهيش نقطة واحدة، هي تنجم تقول النقاط الكلها من عدمة. ما فماش أبرز النقاط هذه يا عطف في جميع المجالات. نبدو بالمستوى الفلاحي اللي حكيت عليه في الأول. المستوى الفلاحي، السلطة بحكم نقص المياه وضعف الدورة المائية كما حكيها أخونا محي الدين، أما الاتصال بالمندوبية يعني وتقديم مطلب في إدراج عين أخرى، يعني باش يزدون عين أخرى. أي وشو اللي صار؟ شو كان رد المندوبية؟ اللي صار خذوا الحكاية، ونتصور وقتها هي صارت حتى في الجلسة مع السيد الوالي وقتها في جلسة 2018 تم إدراج عين بئر تعويضية لمنطقة بشلي في الثلاثية 2019-2021، إلا أن إلى حد الآن ما رينا حتى مبادرة ولا اتصال من وزارة الفلاحة، إدارة الفلاحة، ولا يعني حبست، ما فماش فيها حاجة جديدة. واضح. نقاط هذا مستوى الفلاحة. نقاط الأخرى، مستوى الطرقات وبنية تحتية. عندنا المشروع تخدم من بشلي لبلادات، تخدم 2017 في تعبيد الطرقات، في تعبيد الطريق الرئيسية خاصة. أي إلا أن ال ال ال التوم تاع بشلي، يعني المسلك الخاص في قرية بشلي بالذات، ما تخدمش خدمة من البرغوثية للبلدات ولا للجسدية. وسألتوش لي الأسباب يا عاطف، توجهتوش للبلدية وسألت، سكرنا الطريق برشا مرات واتصلنا بالسيد الوالي وعملنا جلسات وجبنا المقاول محمد حماسي، محمد حماد. وفي هاوتا ونخدم، في هاوتا ونكمل، وما فماش حاجة جديدة. وآخر ما صدر عن السلطة قال لك المقاول، السيد المقاول، ما نجمناش باش يفرضوا عليه يكمل الطريق. قال هو فلوسي ما وصلتنيش وما خلصونيش وما عنديش كيفاش. فما اشكال اعتمادات، يعني اشكال اعتمادات واشكال حتى ممكن حرص من السلطه. كيفاش مقاول يا اخي ياخذ مشروع اولا يبداه من البوان فينال ويخلي البوان دي ديبار ما تجيش في المشروع بشل البليدات، خدمت خدمه البليدات وبعد رجع المشروع جاي ما يجيش. يعني بشل ما فماش لفته من السلطه باش واضح يا عاطف. والنقاط الأخرى بسرعة، شنو النقاط اللي تحب يعني توضحها؟ برشا نقاط من ناحية الترفيه الشباب، أنت حكيت توع الترفيه الشباب وعلى المستوى الصحي. باهي المجال الصحي طلبنا منا إدراج مستوصف وسيط لقرية بشلي. بحكم يعني هاك تشوف انت البلاد كبيره شوي وفما فما العيادات موجوده العيادات بكثره يعني حبينا على مستوصف وسيط وطبيب قاع واضح الا ان الموضوع ما تنظرش فيه واضح فماش نقطه اخرى اليوم والترفيه اي الملعب الحي ادرج من اول المشاريع من أول المشاريع الملعب حي بمنطقة بشلي والملعب الكبير هذا عندنا حتى هو بدأوا في التصليحات نتاعه وحبست المقاولة ما كملش ما عندهاش فلوس واعتمادات وكر اللغة هذيك الملعب الحي ما وقعش نظر فيه أصلا هذا الفوتوسيس ما وقعش نظر فيه أصلا إلى حد الآن طفوا عليه الضوء ديجا شوف البلادات خدمته ودخلت حتى الإنارة والجرسين ديجا البريود هذه يدخلوا له في الإنارة يعني المشاريع هذه نورمالمون مع بعضها هي بشلي يعني إذا تشوف أن القرى المجاورة تمتعت ببعض يعني الوعود وبشلي تشوف أن القرى المجاورة تمتعت ببعض الوعود وبشلي لا معنى طبيعة الحال هذه هو هذا شخصية لك السلطة ما هيش متلفتة للقرية يعني والمسؤول بحكم حتى المسؤول غايب ما عندناش مسؤول حارس ما عندناش شكون يجري ويجري وحدت لا مشاريع خدمة ولا شباب لقية مناطق ترفيه ولا حوايجك جديدة ولا فهم حد شيء واضح يا عاطف وشكرا ليك على اتصالك وعلى مداخلتك شكرا ليك نرجع لك محدين مرة أخرى عديد النقاط حقيقة اللي طرحها عاطف احنا باش يعني نعاودوا نسلطوا الضوء عليها بالتفصيل أكثر يعني إذا تعطينا شو الإشكالات أكثر خاصة نبدو بالمجال الثقافي والشبابي وكان هو سلط الضوء على الملعب الحي ويقولك ما تمش تفعيله بتاتا معناها والله أنا قلت هي أنا قلت لك المسؤولية تقريبا واحدة. هو قال كلمة في الأخر اللي ما فماش شكون طول المناطق الأخرى المسؤول علاش يمشي للمنطقة هذيك قبل المنطقة هذيك ولا كذا خاطر لقيا ناس حتى حارصة وناس تجري وناس كذا وناس كذا وناس كذا حتى ناس تصب الناس تتلم مع بعضها نجموا ما نتفهموش بعضنا نجموا تكون فما إشكاليات لكن على الأقل تكون فما مصلحة عامة الناس كل معناتها تتلم مع بعضها من أجل تحقيق المصلحة هذيك ومن بعد نجموا نحكوا في الإشكاليات اللي بيناتنا ولا حاجة معناتها احنا يلا غالب احنا المسؤولين معناتها بصراحة معناتها تحس اللي هنا معناتها ما فماش حتى المسؤولين اللي هم في إدارات ولا كذا ما فماش الإنسان اللي حارس حقيقة واللي قاعد تحس لأن لو كان فما مجهود كبير رانا وصلنا النتيجة شوي حتى مش ياسر شوي معناتها وهذا الفرق ممكن بيننا وبين المناطق الأخرى هي الإشكالية تبقى بالنسبة للملعب صراحة تو الملعب تقريبا هو المجال الترفيهي الوحيد شو حاله تو؟ بالنسبة للملعب الفوتاسيس كما قالك ملعب الفوتاسيس هو تابع معناتها النادي وقع يعني أنا عملوا له السياج نتاعه محيط وحبسنا فم معناتها ملعب ممكن حتى اللعب فيه ماهوش بصراحة مؤمن لأن صغير نجم يطيح نجم خطر الطاقة كاسحة شوي وكذا بالنسبة للملعب مش مهيئ معناتها لا ما فيه هاد شيء بالنسبة لل الملعب الكبير نفس الحكاية الملعب الكبير وقتها بدي فيه المقاول وفي الأول عند بالها الخدمة ماهيش قد وعاود قدها وصل من التيف معناته وحبسنا فم معناته لحد الآن قاعد هكاك معناته خدمة لا هي من لا معمل شصل خلى الناس نجم تلعب فيه ولا عمل على قاعدة معناته باش تجي تو مسؤول يقول لك مثلا المقاول ما نجمناش نلقوا معه حل هذه بصراحه يعني يقولوا ما اذا كان معناتها ساعات ربع عذر اقبح من ذنب لان اذا كان انت سلطه ما لقيتش معها حل مانيش اني المواطن باش نلقى معها حل انت اللي جبته انت اللي فهمت انت وياه مانيش اني باش نلقى معها حل انت هذه بصراحه هذه عذر مش معقول باش تجي تقول لي اني مقاول ما لقيتش معها حل احنا ماذا بينا زاد المقاول اذا يسمع فينا يدخل معانا ويعطينا شويه تو تقول لي ما عنديش اعتمادات ولا ما عنديش كذا اني كمواطن اني راه هذيك مشكلتك انت مع المقاول ساعات راه يجي يقول لك الواحد يقول لك حاولوا راه اجتهاد من المواطن وقت اللي هو يمشي يتصل بالمقاول يحاول يتكلم معاه هذاك اجتهاد منه لكن هذاك مش مهمته راه المهمته مهمتك انت، انت هني كدولة قاعد هني قاعد مثلا طالبني مطالب معينة بأداءات معينة ندفع لك، لازمني نلقى خدمات. مش معقول اني ندفع اليوم هات هات هات هات هات هات. ودي كيما مثلا نعطيك يعني من الاشكاليات اللي حكينا بكري على الانارة مثلا، مش كتقصان الضوء صارت لنا الفترة نهار نهارين قصين الضوء، والله يعملوا مزية كيف يقولوا تنقصوا معناتها، لان ساعات يقصوا من غير ما يقول والله قصها ورجع. يعني يعطيني وقت الانسان تفسد له مثلا، فسد له فريجدين ولا فسد له كذا درا باش يعوضوا له معناتها. هذه بصراحه راهو مش معقول. شنو اسباب قطع التيار الكهربائي؟ قال لك عندنا اشغال مش عارف هالاشغال اللي العمر يكون شاده معناتها، ولينا راهو تقريبا قريب نولوا اسبوعيا اسبوعيا معناتها قصنا الضوء. ساعات قلت لك يعملوا مزيه كيف يقولوا تنقصوا. حاولتوش انكم تتوجهوا للشركه الوطنيه؟ مشينا وقت مشاو وحتى من المناطق الاخرى خاطر قصه من خط الكل، وقالوا اذين ذكر وقتها وقت اللي هبطوا قالوا راهو معناتها المره هذه اخر مره وقتها قالوا راه ثلاث جاي اسبوع جاي ثلاث جاي اخر مره تنتهي الاشغال وتنتهي الاشغال. اي شو زدنا لسه؟ نهارات طف قص الضوء مره اخرى. يعني بصراحه هذا ان استهتار اليوم. انت لو كان اني نوخر عليك نهار ما نخلصش تعذروني بخطي تقول لي خلص. هي. زاد من لا منطقي انك انت تقص علي. انا قلت لا ابسط شيء قلت لك وقت اللي يقص الضوء وقت اللي يقص مره واحده ارحم، لان وقت اللي يقص ويرجع يبقى بالانسان تضرب لاي حاجه في الدار او قال ماس يا سيدي واضح معناتها مسؤوليه شكون. هذه بالنسبه للسلطه بصراحه راهو معناتها ساعات تحس استهتار تحس انعدام مسؤوليه مع كما قلت لك صمت المواطن، لان المواطن يعمل مثلا يطالب بحاجه ويسكت ويحبس فم معناتها. خاطر اليوم اذا ما تتبعش انت وما تجريش وما تحاولش راك ما تنجم تعمل حتى شيء. اليوم في اي اداره ما تحاولش تجتهد وتعمل مجهود الناس كل مع بعضها طبعا، والا راه واحد وحده ما ينجم يعمل حتى شيء. واضح، لكن نحاول نزربك شويه على خاطر باش ناخذ كل المجالات والوقت يكفينا. دونك خلينا نرجع للمجال الثقافي والشبابي. حكينا على الملاعب الزوز، ولكن هل انه فما على الاقل دار شباب، دار ثقافه، نادي شباب، نادي طفوله، مركب طفوله؟ ما فما حتى شيء معناتها بالنسبه للترفيه. ما فما حتى شيء. الصغار وين ينشطوا؟ الشباب وين ينشطوا؟ الشباب ما عنده وين ينشط. الشباب الصغيرات عندهم، انا بالنسبه للصغار اللي يقروا في الروضه وذاك هو معناتها ما عندوش حتى ربما باش تحاول تطور في الانشطه. ما تلقاش مجال، معناتها ما عندكش مجال باش تطور باش تحاول. فضائيات غير متوفره. ما فماش حتى شيء راه معناتها معناتها ساعات خطر الصغار تو اليوم الصغير وقت اللي تعطيه تليفون في عمر 4 أو 5 سنين يتعلم فيه، معناتها عنده الامكانيات عنده الموهبه باش يتعلم. وفماش صغير ما عندهش مواهب. تبقى اليوم تنميه المواهب هذيك هو اليوم احنا نقولوا مثلا نقولوا صغير معرض باش يفسد وكذا، خاطر هو الفراغ منين يجي؟ الفراغ يجي لانه هو عنده امكانيات وعنده طاقه، لكن ملقاش وين ينجم يمارس هوايته ويفرغ. كيما قلت لك المسؤوليه تبقى مشتركه، لان حتى في تكوين الصغير من البدايه المفروض حتى الولي وكذا كيما قلت لك مساله الاستثمار في الصغير. اليوم احنا بالنسبه لي الصغير يوكله وشربه وكل شيء هذاك عمل لي عليه، هذه اشكاليه. في ظل غياب الدوله، هل انه جمعيات اليوم قاعده تنشط قاعده توفر على الاقل مشهد ثقافي، ولو ما نحكوش على مشهد كبير، على الاقل مشاهد صغيره اليوم نجم تكون على ارض الواقع؟ والله كيما قلت لك انا مثلا اللي صار مثلا تعمل المهرجان وتعمل بعض الانشطه من مجموعه المغيرون معناتها، ولكن بالنسبه لي بصراحه المفروض احنا كي نعملوا اي نشاط يكون عندنا منه اهداف. اي هذا المفروض في اي مجال المفروض انسان باش يعمل اي مشروع يكون عنده من اهداف. انت كي عملت مثلا صحيح راهو كبدايه وكذا وينجم يتم تطويره وما الى ذلك معناتها، ولكن احنا لازمنا نلوج على خطر هذاك ترفيه فقط. ترفيه انت انا اعمل جو 3-4 أيام ومشي على روح. معناتها كي تجي شوف انت النتيجه مستقبلا ماكش باش توصل به النتيجه كبيره. كلاش اني تو برشا تو يقولوا هاي يجيك مثلا مندوب فلاحه مندوب ثقافه وزير ثقافه يقول لك عملنا مهرجانات. اي المهرجانات هذيك شنو باش تقدم مستقبلا؟ يعني ما تنجمش تقدم حاجه كبيره. هي وفرت ترفيه نتاع 3-4 أيام لكن من بعد هذاك ترجع الناس للروتين اللي كانت عايشاته. معناتها الناس ولات راهي مشت مثلا السهريه تعملت المهرجان باش تبدل الجو، لكن بعد ما عملنا حتى شيء. احنا حاجتنا بحاجه تنجم تستثمر مواهب الصغار، تنجم مثلا يعني نشاط يكون استمراري، نشاط يكون استمراري، تعمل نوادي حتى لو على الاقل تابع المدرسه، تابع الروضه، تابع تعمل نادي، تعمل انشطه معينه. اليوم حتى مثلا النادي الريفي اللي تعمل لي في ما تقريبا قاعتين وصاله كبيره، معناتها ما فماش الحاجه اللي تحسس راهو المواطن لو كان يلقى مبادرات ينجم يكمل، لكن ما فماش حتى شيء. معناتها صحيح اني قلت لك راهو المفروض حتى المواطن يحاول يجتهد شوي وكذا وتتلمد العباد. محدين اعذرني يلزمني نقص عليك باش ناخذ المجال الصحي زيادة حتى ناخذ الحلول والمقترحات منك. دونك بالنسبه للقطاع الصحي وبوجود مستوصف واحد لأكثر من 2000 سكن، وضعية تسعى المستوصف من حيث البنية التحتية، البنية متاعها والتجهيزات، توفر الأدوية والإطار الشبه الطبي، كيفاش توصفها اليوم؟ والله المستوصف من ناحية البنية التحتية يعني يعتبر باهي، معناتها تبقى حكاية توفر حكاية مشكلة الأدوية أحيانا ممكن تكون متوفرة أحيانا. طيب لا نعتذر منك موحدين، عنا تليفون زادة من بشري مواطن آخر ناخذوه ونرجع أكيد نواصله في نفس النقطة. عنا لزهر معنا، مرحبا بك يا لزهر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. بالله سيبوا حدين تعمل مدية مدام اشتغل الفرصة هذه وتكلمنا على دار الثقافة هذه ولا دار الشباب ولا شنو يسمي ولا إن شاء الله خاطر مجرد جرد قلم السلوالي فهمتي ولا جر على الاستلام ذا خلاهم فهمتي ولا ما يترنوش. شو الاشكاليه المطروحه فيها لزهر؟ كل الرنو في زرنا الصغار فهمتي في التكوندو فهم اي وني الاول كان عندي الاولاد فهمتي ولا توسيع وحب توصل فشلوا من الواحد فهمتي مجرد جرد قلم من تاع السيد الوالي. شنو اللي صار؟ هما كانوا يترنوا، شنو اللي صار بالضبط؟ منعوا معناه من انهم يواصلوا نشاطهم ولا تمنع اللي كان يرني فيهم تمنع من استغلال النادي؟ اي اي نسمعوا فيك. وش هي النقطه الاخرى اللي تحب تسلط على الضوء؟ اسمعني حاجه بالله حاجه نعطيك المشكله من بعد انا هذه تفضل ولكن بسرعه. تفضل. جوج من الناس ولا ثلاثه مشاو للوالي قالوا لها بزايد فلوس ولا كذا جرت قلم سكر واضح. علاش تسكروا؟ هاي حاضره تو، علاش ما يرجعوا لنا درنا يترنوا احنا؟ واضح. نبقوا نستنوا في الجماعة اللي قدم فهمتي ولا اللي يرضوا علينا وفهمتي وكذا، هذا هو الواقع في كل اللي راه. واضح. عندك نقطة أخرى ولا لا؟ وتلوموا على الزر شبيهم يمشي يفسد ولا يمشي وكذا، هاو السلطة هي اللي مساهمة في فسادهم يعني. واضح، وصلت المعلومة يا لزهر، ولكن عندك نقطة أخرى تحب تسلط على هذا ولا لا؟ شكرا لك على المداخلة، يعطيك الصحة. طيب قبل ما نمشوا للقطاع الصحي يظهر لي ما زيد فما نقطة في القطاع الشبابي. هذه قطاع هم كانوا يترينوا وهي كانت فرصة بصراحة للصغيرات. هو نادي خاص ولا هو نادي الريفي هذا اللي قلت لك دار معات العملالة السياج وتابع الملعب وكذا، لكن البنية نتاع الدار فيها كما قلت لك قاعة باهية، فيها صالة باهية، كانوا الصغيرات يترينوا فيها، يعني تم استغلالها لنشاط رياضي. كان فهم شكون يعطوها لها معناتها الراجل يراني فيها، معناتها قال لك في النهايه لان هي منطق حتى لو من غير مقابل مادي في النهايه هي مبنيه باش تخدم مصلحه العباد. واول الناس كما قلت لك معناتها الصغيرات اللي على الاقل توفر لهم النشاط وخاصه الرياضه وكذا. انا مش عارف الاشكاليه بالضبط كيفاش تسكرت وعلاش، لكن بصراحة يطرح تساؤل، معناتها المفروض أنت كيف تم إيجاد مبادرة من المواطن معناتها باش يلقى حل يعمل نشاط، مفروض يتم دعمها معناتها، حتى لو معناتها مش مفروض مش بالضرورة أنت إذا كانت تقول له لا لازمك تستغلها كان بشروط معينة وإلا بمبلغ مادي معين ولا كذا. يعني طلبوا من المدرب انه الاشكاليه مانيش عارفها بالضبط أي. ولكن انتم اليوم تطلبوا انه تتحل الاشكاليه حتى الصغيرات يرجعوا يترنوا على روحهم ويستغلوا نشاط الرياضه. برشا صغيرات يبداو خاطر الصغير ساعات يبدا وفرحان وكذا، انت صغير تجي بعد تقول له بطلت معناتها سبحان الله حتى نفسانيا الصغير يقول لك معناتها ما عادش يلقى حتى مجال اخر. شوف فما ناس ممكن عندها الامكانيه باش تمشي تترن للبرا وكذا، الاخر ما عنديش يعني فما مشكله بصراحه هذه واضح. باهي نمشوا للقطاع الصحي وعندنا زاد 4 دقائق في القطاع الصحي. شو حال المستوصف؟ شو حاله من ناحية البنية، من ناحية توفير الأدوية، من ناحية الإطار شبه الطبي والطبي وعدد العيادات اليوم متوفرة ولا لا؟ بالنسبة للبنية معناتها من ناحية كبنية وكذا يعتبر باهي، معناتها حتى مش من نهضموش حق الناس معناتها. واضح. الناس هو كبير يعني يتسع لكل المرضى ولا لا؟ مش كبير. كبير ومش كبير يعني فما بالنسبة للي يخدموا فيه قاعدين يقوموا بمجهود وكذا وهذه أشهد بالله يعني، لكن نهارين بركة في الأسبوع جزء عيادتك هو نهارين بركة في الأسبوع يعني تقريبا إذا مش مستحيل صعيب ياسر باش تنجم معناتها حتى على اللي يخدموا فمكاية فما تعب وزيد الطبيب كيف يجي معناتها يجيك أنت وبلاصة أخرى معناتها مش يعني فما يعني ديما نقص بصراحة ممكن زاد حتى حكاية الدويات ممكن الدويات هاي حكاية عامة ممكن في ساعات تجي حتى لكن على الأقل أنت تو على الأقل أربع أيام في الأسبوع على الأقل نهارين أخرين تولي باهية خطر يعني اليوم تطالبوا بإيه على الأقل على الأقل واضح. وبالنسبة لحكاية على الأقل يتم حتى تو البلاصة اللي مبني فيها هو واسع شوي يتم علاش لا ما يتمش تطوير المستوصف أنه يكون توسعته يعني. فما على الأقل نقول إحنا طبيب قار معناته خطر فما عباد تمرض هو عاطف بكري مواطن من بشلي كان يعني طرق لي نقطة مهمة قال إدراج مستوصف وسيط ويكون فيها بزيادة عدد العيادات اي لا قلنا احنا على الاقل احنا طالما البنيه كما قلت لك فيها شويه لساع تنجم يتم علاش ما يتمش المستوصف في حد ذاته ردوه هو ما يعني مستوصف بسيط وتطوير معناتها المؤسسه هذيك وتولي تخدم الزوز معناتها نولوا خطر اشكاليه بالنسبه اذا كان باش تولي صحه الناس معناتها تو انسان ساعات راه ابسط شيء معناتها يمشي اللي يجي معناتها فات النهارين هذوكم يولي كان ما يجي لهني معناتها الاستعجالي ولا يجي قبلي ولا يجي كذا هذه بصراحه اشكاليه خاصه للناس اللي تو الانسان اللي يمرض كل مده لكن الانسان اللي عنده مرض مزمن وكذا على كي يولي فما طبيب قار ينجم انسان مثلا اذا في اي ظرف يحس راح تعب شوي ولا حاجة يمشي يشوف يمشي كذا لكن كيولي نهارين في الأسبوع والناس كل خاصة تو في الفترة هذه ما في شتية في الخريف شتية تكثر لما حكم الطقس وكذا تشوف معناته بشكل غريب معبية ياسر الطبيب يتعب الفرم اللي تخدم تتعب المواطن يتعب من وهو يستنى يعني بصراحة لابد أن يتم إيجاد حل للمسألة هذه واضح. نمشوا للمجال الاجتماعي والتنموي اليوم نجم نحكو على نسبة بطالة مرتفعة وألم الدنيا اليوم إذا نجم نحكو زيادة على يعني مستوى الفقر كيفاش بالضبط أحينا على الحالة الاجتماعية الموجودة في بشلي والله الحالة الاجتماعية أولا خاصة بالنسبة للشباب معناته هو الإشكال بالنسبة للشاب هو في أنه بشاب ده حياته كما نقول هذا يتطلب حتى لو كان هو في المستوى المادي لباس معناته متوسط نقوله لكن معناته باش يبدا حياته باش ياسس مستقبله وكذا هذا يتطلب معناته على الاقل في فتره معينه يتطلب معناته كيما نقولوا مستوى اكبر باش ينجم يجابه بدايه المستقبل معناته وهذه مشكله تو احنا لا لقينا كيما قلت لك دعم على الاقل في المجال الفلاحي من الدوله بحيث ان على الاقل توفر مشاريع مثلا سواء مثلا كيما نقولوا احنا ابار مثال حتى للناس اللي هو مثلا نقولوا كل مثلا مجموعه بعضهم ولا واحد يحب يعمل غابه ولا مشروع فلاحي معين يتم ما لقيناش هي صحيح ممكن يجيك نتاع السلطه يقول لك مثلا اعطوني افكار لكن المواطن ما لقاش حاجه تشجع ما لقاش حاجه تخليه هو يمشي قدام هو يجيب خاطر راهو انت كي تبعث الامل في الانسان هو بعد ينجم يجيب فكره ينجم كذا خاطر بصراحه تشوف مثلا برشا ناس تو فما ناس حتى تقدم بها العمر لكن ما عندهاش الامكانيه ما عندهاش الامكانيه مثلا باش ياسس دار وكذا وكذا وكذا خاصه في وقت اللي تقريبا كل شيء ولا يعني غالي معناتها كان بني كان مستوى معيشة كان كذا معناتها هذه صدقا مشكلة ممكن تشوف أنت اليوم تجي تقعد في قهوة تشوف القهوة معبية بشكل كبير تشوف كذا هذا إشكال بصراحة معناتها يخلي الإنسان يعني يوصل المرحلة يقول لك يا أخويا ذاك هو يعني عايش ذاك هو معناته ممكن مرحلة نجم نقوله من اليأس أيه. من الإحباط من واضح محي الدين خليك معنا. أكيد عندنا اتصال من معتمد قبلي جنوبية سيد منير محاجبة نقوله ألو على سلامة. أهلا بك مصباح. مرحبا بك سي منير. الله يخليك. حبيت تدخل معنا في برنامجنا اليوم مواطن يحكي وإحنا في استضافة لعمادة البشلي. حبيت نتفاعل معكم شوي. أيه تفضل. جزت تم شوي نقاط وكان نسمع عندكم أسئلة في الإطار هذا مثلا. أيه تفضل. جزت على بربي النادي شباب ريفي هو البنية فراسك راي كاملة. أيه. غير آخر أسبوع اللي فات جا المتفقد انت عم مندوبية الشباب الرياضة. أيه. ما باش تعمل قرار فاتح انت يلزم يجي متفقد من المندوبية يلقى شوي رتوش ناقصين في ريكوردمون تاع الضوء تاع الماء. وكذلك ثم باب جديد تاع السور مطيحين وذر صغار وشو. هذا ما جيست تصلح هذا ديجا أمس برك بعثنا مراسل ولاية باش يزيدونا شويه اعتمادات نصلحوا بهم الرتوش هذوم وان شاء الله يخرج قرار. هذوما يعني سقف الزمن لاصلاحهم قديش يتطلب؟ والله نصور الماكس شهر هو راهو نجمو نحن نحلوه بالطريقه هذيك. اما انت باش تحل نادي شباب ريفي نجم يكون فيها صغار وكذا من غير تواليت ما فيهاش ماء والاشكاليه نتاع الضوء يخدم اما معناها ثم خيوط البر ما تنجمش تخليها بالطريقه هذيك تنجم تكون خطر على الصغار. واضح. على حكايه الباب ينجم في نهار لحام يجي يلحم ويتعدى لاباس. واضح. بالنسبه للعام صحيح خصص نعمه والمتفقد قال باش يتحل لازم يكون عام ثم يأسوي ويحل الباب وينظف يقول كل شيء هذا موجود من حاجه اخرى بربي على حكايه القاعه قالوا تم كان نادي تايكوندو وناس تترين وكذا وسمعت الصوت تم ايقاف النشاط وصغيرات ما عادش تترين. اي تو ديجا كنا نحكي القرار فتح ما فيش نادي شباب ريف جونا شباب وقتها جمعيه تعطيك وندي تريني في الصغار قالوا اعطونا ترخيص بصفه استثنائيه الصاله موجوده ثم في نادي شباب ريف. كما قلت لك ديجا هو مش محلول ما فيش قرار فتح معناه الترخيص اللي عملناه مع السيد الوالي للجمعيه هذه صفه غير قانونيه. معناه ديجا كانوا تصير على قدر الطفل الصغير كسر ولا حادث معناه في الرياضه هذه تو نبص الكل وابار هذا حملنا مسؤوليه اعطيناها جانا نشوفوا بعد نلقوا الجمعيه هذه تاخذ في 20,000 على كل صغير معناه تو انت اعطيتك الدوله قاعه بتريني بحاجه رمزيه تاخذ على كل صغير 20,000 ثم اولياء تشكوا وصلت لحكايه السيد الوالي والغى الترخيص هذاك قلنا على الاقل كي يتحل نادي شباب ريفي. بالعكس نحن ماذا بين النوادي الكل تجي والجمعيات كلها تمشي تقلي يشط على روحه ويولي برشا نشاطات. يعني في ظرف شهر ينجم يرجع نادي هذا يخدم من جديد. والله قاعدين في رود هذا كله نخدموا عليه وماذا بين يكون حتى اقل لانه للامانه راهو عنده في رود كبير بشلي من غير نادي شباب ريفي ومن غير نشاط وهذا نحن كسلطه راهو ما يساعدناش. واضح. فما نقطه اخرى تحب تدخل فيها سي منير ولا لا؟ على حكايه الصحه هو يعرف الناس الكل حلينا مركز وسيط جديد في البلدان باش انت تزيد تطور راهو مركز صنف 2 اللي موجود في بتشلي يولي صنف 4 راهو صعيب شوي ماك تعرف انت يخدم على البوبيلاسيون على الخدمات. نحن المركز نتاع البلدات عملنا كوم وكوا معنا الببليك سيبل هي 10,000 ساكن تاع البلديه هذيك الكل باش يجي بتشلي انت مثلا عماده واحده تعملها مع احترامنا اللي بشلي ويستاهلوا اكثر من هكاك. اما راهو تنجم الوزاره ما تمشيش معاك لانه ما تخلطش انت عندك 3,000 ساكن باش تعملها مركز وسيط وينجم يكون فيه ارجونس ومعناه واختصاصات ويخدم على طول اسبوع مع القابله وغيره. راهو صعيب الوزاره تمشي فيها تقول لك ديجا اعطيك انت في في البلدات. ولكن هل انه فما احتمال انه يصير التنسيق مع الاداره الجهويه للصحه حتى يتم اضافه على الاقل يعني عياده اخرى خلال اسبوع ولا لا؟ نجم كان عندهم هما في بالي زوز عيادات نجم نزيدوهم كما زدنا الجسيم ولات عندهم 3 عيادات. هذه كالمفاعله للاداره الجهويه وان شاء الله يوفقوا عليها. زاد المواطن اللي بحذينا محي الدين الهميمي عنده سؤال ليك سي منير. سيد المعتمد توكي تقولوا مثلا احنا خاطر ما تنجموش الوزاره تقبل مثلا باش نعملوا مركز وسيط بشي اللي على خاطر عندنا في البلدات وهي ما بلديه واحده معناتها. هو قبل لي تقريبا اقرب قريب تولي اقرب لبشلي من البلدات معناتها في حتى في المسافه معناتها. هي سي محي الدين يقول لك مشي للبلدات فهمتني ولا ما مشيت لك؟ لا متفاهمين راه لكن راهو تو انت مركز وسيط في البلدات ينجم يلمد البلدات وجرسين مناطق كبار تو كي تعمل انت مركز وسيط مثلا في بشلي نجم يلم من غليسه لبشلي معناتها. سي محي الدين اللي نور من اللي خذوه عليه البلدات راه مركز وسيط اقل حاجه 10,000 ساكن، مش باش لمها من جاسين والبلدات بركه. وديجا قبلكم طلبوا الجاسين مركز وسيط وما عطوهمش، عطوه للنويل لاني تبع معتمديه اخرى مخرجت على البوبيلاسيون تاع معتمدي دوزة جنوبية. كي نحن اقترحنا مثلا تاع جمنة عندها 7,000 ساكن معاها المساعيد حطيناها جيت قريب ل 11,000 اعطونا مركز وسيط، فهمتني ولا؟ خاطر بصراحة راهي اشكاليات ولات، معناتها تحس اللي راه المواطن بالطريقة هذه يحس اللي معناتها يعني تقريبا هو اخر الاهتمامات، معناتها وقت يشوف المراكز الوسيط اللي يعطوا فيها لمن يعطوا فيها مولى المواطن لا متفاهمين. اما هو خلينا نقدموا خاطر الوقت محدين. نحب نسالك في سؤال اخر سي منير، انت باش تعمل مركز وسيط انا قلت لك مشي بالجدوى نتاع المشروع. هو نحن مركز البلدات وان شاء الله يخدم بالجدوى لانه يلزم القرى الواحد البلدات برك ما تخدموش مركز وسيط، يلزم تكون ابن محمد وبشلي وجلسين والبلدات. بشلي البرغوثيه يقول لك قبل يقرب لي، يعني يقول لك تنمشي قبل لازم نقضي مصلحه اخرى. واضح سي منير، فما سؤال اخر اذا تسمح خلينا ناخذوه خاطر الوقت قاعد يزرب فينا. دوك على المجال التربوي والتعليمي كنا حكينا بكري مع المواطن موجود معنا انه متوفره مدرسه ابتدائيه فقط في بشلي وانه غير موجود لمدرسه اعداديه وما فماش زاده معهد ثانوي. هل انه فما على الاقل فكره انه يكون فما معهد ثانوي او زاده على الاقل للصغيرات اللي هما ما بين 12 عام حتى ل 16 عام للمرحله الاعداديه يكون فما زاده مدرسه اعداديه في المنطقه والا لا؟ شوف هو للامانه عندهم مقترح تو برسك 3 سنين في مدرسه اعداديه. المندوبيه نتاع التربيه على مستوى جهوي ديجا هذه برميل مطالبك نتاع الاعتصامات ان تكون ثم مدرسه اعداديه في بشلي. عملوا دراسه جدوى وبعثوها للوزاره، هذه المندوبيه خدمتها وديجا عطينا نحن المعطيات بوبيلاسيون والمدارس اللي تنجم تكون قريبه لها وكذلك التلامذه وبعثنا للوزاره نتاع التربيه. انتوا مازالت ما جاوبوش، معناها ديجا الفكره موجوده بدينا في تنفيذها. يعني ننتظروا في الايام القادمه انه يكون فما يعني بشرى لهذا الموضوع. نقولوا ثم مدرسة إعدادية أما ثم نقولوا رد إن شاء الله. إن شاء الله يكون بالإجابة. مثلا ما عندنا زوج مدارس إعدادية في جلسين والبلدات. إن شاء الله باش نمشوا نختاروا منهم معهد ثانوي وتبقى إعدادية واحدة، معناها تنجم يكون ثم إعدادية ثانية في بشل. واضح. شكرا لك سي منير على تدخلك معنا ومشكور مشكور محي الدين لانه الوقت تجري بينا وما نجموش على خاطر بعدنا برنامج اخر زاده. دونك شكرا لك على وجودك اليوم معنا وان شاء الله تكون عندنا حصص اخرى نتناولوا فيها بقيه المشاغل ما اخذيناهاش لليوم. وشكرا لكل مستمعينا وكل المدخلين اللي دخلوا معنا اليوم في برنامجنا مواطن يحكي. ونفكركم دائما وابدا راهو صوتكم مسموع، تنجموا تتصلوا بينا اذا تحبوا تكونوا حاضرين، اذا تشوفوا في رواحكم قادرين انكم تمثلوا العماده نتاعكم وتحكوا على مختلف المشاغل والمشاكل وكل النقاط اللي تشوفوها اولويه ما عليكم كان تهزوا تليفون تتصلوا بينا على 75 493 859. تخلونا ارقامكم ونعاودوا نتصلوا بكم ونصقوا معاكم ومرحبا بكم الناس الكل. تحيه تعبير مختار من امام الميكرو وحيدر وعلي درمولي زادة موجودين في الجانب التقني. بعد شويه لقاءكم مع عم سالم، خليكم معنا على 100.9. بسلامة الناس الكلها.